بدل البنيو اللي ضيق هنا عالواسع نعوم نعوم زي السمك ده ونسابق بعضنا ايه اجمل من الطبيعه والميه والهوا ايه اجمل من الطبيعه والميه والهوا الا اجمل من ده كله لمتنا هنا سوا دي الدنيا تبقى لينا طول ما احنا لبعضينا العب عالرملة وابنلها فوقها بيوت وعمل سور من حواليها ولا خليش حد يموت لحسن يدوس عليها وبتمت عقلينا الارض ماهيش بتاعتك دي ملك لكل الناس والبنا يقع يا شطرة لو كان مالوش اساس وان كان